السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الناس اللي كانت تصلي صح تمام اللي بيقول في الجسوس في بقى بلاش ده كومبلكس تايب اوف بلاش يا جماعه التستوسين هي الكومبلكس تايب التستوسين تمام واقل حاجه هي اقل حاجه هي ايه يوريثروسين اقل حاجه يوريثروسين طيب ذا انكوركت ستيتمنت ريجاردينج جيتا بلاش بوست ليتال فيل ثيرابي هاد رول ان بروفلاكسيس صح ولا صح؟ يعني ده كده الاكسرسايز بقى يا فعلا البوست نيتال في الفيزيولوجي هاز ا رول ان بروفلاكسيس في عندنا دكاتره من اول اللي كده الاكسرسايز لفاجينال كونز لفرادك ستيميوليشن فدي حاجات دي كلها عشان كده تمام كل ده هنا كل ده بيحمي ان بروفلاكسيس ذا يوز اوف انترا يوتراين كونسيدر ديفايس مي اكسبوز تو يوتراين بروفلاكسيس على فكره ده احنا عندنا بي ال اي دي اللولب هل اللولب بيكون عندي بروفلاكسيس؟ لا طبعا اللولب ده احنا بروفلاكسيس طب هل ينفع اركب لولب مع برولابس؟ ينفع طبعا اركب لولب مع برولابس المشكله ما بين اللولب بتاعك جوه برولابس ما ينفعش بقى اركب بقى فاجينال في عندنا حاجات بتتحط في الفاجينا زي مثلا حاجه اسمها دايفرام ايه الدايفرام ده؟ عباره عن حاجه كده كبيره كده قد كده بتقفل على مين على السيرفكس البلد في الشارع ما ينفعش حد ايه اللي هو البلد دايفرام دوت او في ساعات حاجه اسمها فاجينال كاب ايه بقى الكاب؟ حاجه صغيره جدا عامله زي الاي لينكس كده تقوم راكبة على السيرفكس بالظبط لابسة على السيرفكس دي ما ينفعش برضه لو اللي ايه الدنيا واقعة في الشارع لكن الاي دي وده سؤال ده على فكرة جاي لكم كمان شوية الاي دي ينفع مع برولابس الاي دي لكن الفاجينال ميثودز ما تنفعش مع برولابس وعندها برولابس ممكن تحلم ممكن هي وعندها مثلا فيرست ديجري او عندها سكند ديجري بسيط ممكن طيب اللي بعديها دكاترة بقى بيسري هاز ا ليميتد رول ان ذا كارنت براكتس ان ذا فيلد اوف برولابس طبعا ليميت رول ليه؟ لان اساسا علاج البرولابس هي دكاتره سيرجري. الكلام ده انا بلجا للبس ده امتى؟ لو انفيت او ريفيوزنج او تو يونج او تو اولد او اثناء الحمل او بعد الحمل فورا بعد الولاده على طول. ابدومينال سلينج اوبريشن ابدومينال سلينج. تمام السلينج دي ليها اسم اشياء كتير قوي، مين يعرف الاسم الثاني بدل السلينج؟ سيرفايكو سيكروفيكتي اسمها سيرفايكو. طبعا السلينج في ناس كتير جدا جدا بتجيب السلينج في الاورا. هو بيقراه سلينج معايا فسيرفايكو سيكروديكس طبعا اي حاجه بقولها لكم يا جماعه تمام وفي الحاله قالك مثلا ايه يا ابني مين قالك سلينج غير قول له كتاب الاسم انا بقول كل جامعه بتكتب الاسم بالظبط او حتى الام سي هنا في ابدومينال سلينج ايه اوبريشن اي حاجه جنب القلب بقول كتاب الاسم على طول لكن انت في الاسم انا كل اللي كلها عشان كتاب الاسم بالظبط تيبيكال كتاب الاسم معايا دكاتره فاي حاجه كتاب الاسم يعني نفس التكنيك السلينج والاركودي هم نفس ما هي واحده هي نفس الاسم يا جماعه سيرفايكو سيكروديكس Abdominal sling operation is among the surgical operations of choice, especially if fertility is to be maintained. طبعا السلينج ده احسن حاجه في اليونج ايج، في اليونج ايج احلى حاجه. طب recurrence of prolapse is or occurs in 5 to 10% of cases after surgery. فعلا recurrence of prolapse في 15% واسبابها يا جماعه اربع كلمات bad recurrent myth bad recurrent myth اوكي bad preparation bad operation recurrent or recurrent of certain factor were missed. The incorrect statement regarding second degree trident prolapse. The incorrect regarding second degree trident. عارفين يا جماعة ايه second degree trident descent؟ ايه second degree؟ نص ونص، نص جوه ونص بره. نص جوه ونص ايه؟ نص بره. معايا يا دكاترة؟ يعني السيرفس طلع بره في البره البره لكن نص اليوترس جوه نصه ايه بره. The incorrect statement regarding second degree trident prolapse. is diagnosed with the cervix protrudes out or protrudes through the vulval pulse. تمام. is also known as cubic prostensia. يعني ايه prostensia؟ prostensia ده دكاترة يعني prolapse. you try prolapse is a prostensia. معايا؟ ال complete prostensia هو third degree transcend. third degree. يبقى ال complete هو third degree. يعني prostensia يعني you try prolapse. ليها degrees. الكمبليت بروسيدنشيا هو الثيرد ديجري تراين ديسنت. كونس سيكرال باك ايك وليس لمبر ودي تتكرر كتير جدا في الامتحان هتيجي كمان شويه كلها يقول لك لمبر باك ايك لا مش لمبر ولكن سيكرال عشان ده كده بيشد على مين؟ على اليوترو سيكرال ليجامنت الفيل نيرف وبيشد على مين؟ على السيكرال على السيكرال نفسه. مي بريسيد فاجينال وقلت له لا مش طبعا، لان هو بعد شويه هينزل وهلازم مين معاك الفاجينا معاك، يبقى فعلا طبعا بيبر هيد جنرال برولابس. ميبي اشد ويز بينوراجيا. ليه بيحصل بينوراجيا؟ ليه؟ عشان كونجكشن، بيحصل كونجكشن صح. فهنا ممكن ومش كده ممكن يعمل انيميا بعد كده، ممكن يعمل انيميا بعد كده. As regards cell to cell, the following are truly except. سلسلة دكاترة. Is prolapse، هنا فينا حتة تلخبطكم. السؤال ده السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هيلخبطكم جدا. أما أشوف لو مش هتلخبط. It is a prolapse of the bladder. معايا دكاترة؟ The upper part of the anterior vaginal wound. صح ولا صح؟ صح. تمام. Bladder wound is a risk factor for development of cystocele. صح. It is the main cause of cyst incontinence. على فكرة اليوريثروسيل ده بتاع البرولابس، ده بتاع الانكونتنس. فاكرين اليوريثروسيل قلنا أول حاجة للسد؟ اليوريثرا للسد. فصح اليوريثروسيل يا دكاترة ده اللي هو إيه؟ اللي بيحصل فيه الانكونتنس. لما قلنا اليوريثرا حاجتين، أول حاجة لما تقع ده بيحصل للسد وبعد كده يحصل كينج. فاليوريثروسيل هو ده المين فعلا، اليوريثروسيل هو المين كوز أوف سد انكونتنس. طيب مي لي تو يو تي أي؟ صح؟ It is uncommon in nullipara. فعلا هو كومن في المالتيبارا. اللي كومن في النالبارا هو اليوتراين. اليوتراين ديسنت. يبقى هو هنا اللي سيستوس كومن في المالتيبارا، اليوتراين هو كومن في النالبارا. نعم. عشان اليوتراين ده غالبا كونجيتال. وكونجيتال في النالبارا. طب يا دكتور لفظ البريسيدنشا بيطلق على اليوتراين؟ بريسيدنشيا يوتراين. بس بريلابس طيب يلا يا جماعه زي بريت ستيتمنت فور سيستوسين. يوجوال اشيت ويز ستيت انكونترنس. ولا دي غلط؟ ها؟ صح ولا غلط؟ صح ليه؟ ولا غلط؟ غلط ولا صح يا جماعة؟ اللي عايز يقول لي غلط غلط ليه؟ السؤال اللي فوق؟ لا في فرق بين مين كود وفرق بين اسوشيتد. خلي بالك الكوبرس تايد سيستوسيل، يعني هو كوم على ريسوسيل، يعني مع ريسوسيل هتلاقي اكيد في عمل سيستوسيل. فده اسوشيت اسوشيشن. طب ما ماشي المشكلة. مش يعني هو مش دايما يعني، بس هو بيبقى معاه مين هنا؟ يوريثروسيل. استمع اشيت صح، اشيت صح، بيبقى اشيت يعني معايا يوريثروسيل. فعامل ايه يا دكاتره؟ فعامل ستريت انكونتنس. قلنا 50% من البرولابس معاه ستريت انكونتنس، فعلا صح، لان اللي بيعمل ستريت انكونتنس هو يوريثروسيل. فده اشيت صح. لو قال لك كلمه اشيت صح، المين كوز غلط. دي كلمه السر اسوشيشن صح، لكن مين كوز هو ده الغلط. لو قالك سيستين مع شيت مع ستريت انكونترنس صح، هو المين كوز غلط. كونتين ذا بيز اوف ذا بلدر هذا كان صح. ات ايرلي ستيج مايت بريزنت ويز فريكونسي اوف ريسبريشن هذا كان ايرلي ستيج. عارف ليه فريكونسي؟ ليه؟ عشان عارفين يا جماعه بيحصل فريكونسي ليه؟ لان اللي في ميل ما بتفضيش كل البول، بيبقى في عندك زيادة جيوز كتير، فده عامل لها سنسيشن كل شويه، اللي هي تخش تفضي حبه صغيرين، ان في كميه لسه ستيل موجوده، فلو ما تملي شويه توصل للفيرست سنسيشن، تقوم داخله مفضيه حبه صغيرين جدا، عشان هو ما بيقدرش يفضي كله، لان في حته نازله في الفاجينا. يعني انتوا واخدين بالكم؟ في جزء نازل في الفاجينا، فده بيتجمع في يورين. لما يزيد اليورين دوت، يعني مثلا بيتجمع في الفاجينا 100 سي سي. اللي بينزل يورين كام؟ 50 بحس انت 150 سي سي. كل ما تجمع 50 قاعد تحس تخش فاضي 50 بس و100 موجودين عندك. يتجمع بعد شويه 50 بعد نص ساعه ولا ساعه 50 تانية. تبقى حسب عن جاي ديزاير. تقوم داخله مفضيه ال 50 بس وعندها ال 100 اللي هي كده موجودين كده كده. يبقى ليه بيحصل لها فريكونسي ليه؟ سببين يا دكاتره سببين. اول سبب يا شباب ان بيبقى عندها فيزا يورين كتير، فده بيخليها الفريست سنسيشن يبان بدري. تخش حمام. الحاجة الثانية برضه بيعمل لها سيستايتس زيادة اليورين، فتبقى كل شوية عايز تخش ايه؟ تخش الحمام. يبقى سببين الفريكونسي، أول سبب إن زيادة اليورين بيزيد وما ينفعش تنزله، بيفضل ما بينفعش تنزله. الحاجة الثانية سيستايتس. طيب الحاجة اللي بعديها يا شباب. It is treated by anticholography. صح. طب is best treated by ring بسري؟ best. لا مش رينج، أحسن حاجة مين anticholography. The incorrect statement regarding the later examination, BR. هذا كان BR in the practice. It is useful. طبعا BR ديت مش حاجة كومن، مش روتينلي دان، نوت روتينلي دان. في اي دايناكلوريك اكزامينيشن بيتعمل بشروط يعني لازم معانا كونسنت ما في حاجه يعني مثلا انتيرو سيل انا فرام ريكتو سيل ريكتو سيل من سيست فروسيل وول معانا دكاتره عايز ابحث اليوترس لو في عيانه فيرجن عايز ابحث هيماتو سيل سوري هيماتو كولبس في عيانه عندها امبيرفورت هايمن لو هيماتو كولبس او ابحث يوترس نفسه في عيانه فيرجن معانا دكاتره او ابحث يوترس عايز ابحثه لو عيانه عندها مولاريان اجانسيس مفيش من تحت فاجينا خالص عايز اخش ابحث يوترس فيه ولا لا ابحث بي ار كل التيومرز كلها لازم ابحث بي ار كل التيومرز كلها لازم ابحث بي ار اشوف لو في انفلتريشن اوف ريكتم ولا لا معايا يا دكاتره كل التيومرز لازم ابحث مين بي ار بس هو مش روتيني طبعا تمام ما تعملش فين ما تعملش فين اي اكزاميشن لا لازم في شروط معينه لازم في انديكيشن معينه طيب it is useful in the diagnosis of interocele useful مفيد صح ليه؟ بيفرق بين interocele و rectocele في rectocele صباعك في البي ار هيخش في الماس لكن interocele من فوق قوي صباعك مش هيخش فين في الماس it useful in suspected pelvic abscess يعني ايه كلمه pelvic؟ pelvic اللي بتجمع معناها dominant pouch لو في اس دوجلاس باوتش ممكن ابحثها بالبي ار ممكن ابحثها بالبي في معايا احنا في ناس في دوجلاس باوتش طيب ان تجد ان اسسمنت اوف كارسنوما اوف سيرفكس هي اي كانسر في الدنيا ببحثه بي ار عشان اتاكد ان مفيش عندي ريكتال انفلتريشن فيري امبورتنت طب السيرفكس كمان ليه انديكيشن ثانيه في البي ار يبقى انا بتذاكر كانسر سيرفكس اعرف نوع الانديكيشن اوف بي ار في الكانسر سيرفكس ده هيخلينا يعني ايه نفكر هل هذه البيشنت كافلها كافي ليها السيرجري ولا هذه البيشنت راح سيرجري وتعمل الراديشن؟ ايه القصه دي بقى؟ ازاي بي ار يخليك يا اما تعملها عمليه يا اما توديها راديو سيرابي يبقى راجع كان سيرفكس شوف ازاي بي ار هيختلف بي ار بس هيخليك تختلف في المانجمنت اوف ايه؟ اوف ذا بيشنت. It is not to be performed as a routine in the gynecologic practice. طبعا اتس نوت ا روتين ده عشان خاطر اعمله لازم اخد كونسنت من العيان مش روتين زي البيبي. ايه؟ يوسفول از اسيست اوف ستوب بريجنسي. لا اكتوبيك انا محتاج باي مانيوال وليس بي ار. معايا باي مانيوال بي ار ليس له دور خالص. يعني ايه بالفاجينا وايه من ايه بالبط. نبحث بقى نشوف ايه اللي هي التيوب المليانه بالبط مليانه بالعيان. طيب از ريجارد انتيروسيل دي عباره عن ايه؟ هنا في انتستن عندها دوجلاس باوتش، انتستن في دوجلاس باوتش نازله. The following is correct. It is a collapse of the rectum. غلط. It may occur following كولبو suspension. طبعا كولبو suspension دي احلى عمليه للانكونتر. طبعا مش عارفين يعني ايه كولبو suspension. مش هقول لكم يعني ايه كولبو suspension بس هديكم بس معلومه صغيره جدا. كلمه كولبو يعني كولبوس يعني فاجينا. سسبنشن معلقها فين في السيرفس بيوز لما اشد الفاجينا قدام قوي قوي قوي في السيرفس بيوز معايا دكاتره ثلاث اربع من السيرفس بيوز ايه المشكله لما بخليها اقرب الفاجينا قوي من السيرفس بيوز بوسع ورا قوي بوسع دوجلاس باوتش قوي فسهل جدا الديسك تكون نازله وعامله انتيروسي لما تدق الفاجينا قدام جامد توسع مين الدوجلاس باوتش فالكل سسبنشن ده هنوسع فيها الدوجلاس باوتش قوي فعشان كده كل سسبنشن 17% بعد العمليه بيحصل لهم انتيروسي. سيركويدوسكوبي معايا دكاتره؟ is used for diagnosis. طبعا it is a clinical condition. معايا دكاتره؟ clinical وليس سيركويدوسكوبي. It may result spontaneously. لا طبعا دي عمليه كلاسر محتاج اعمل لها ايه؟ محتاج اعمل لها اوبريشن. معايا مش خبره تقول لك لازم هنا ايه اوبريشن. It is a common cause of stent incontinence. The incorrect statement, regarding intestinal. معايا شباب؟ usually contains rectum. لا intestine small intestine طبعا. مش rectocele ليه؟ It lined by peritone. تمام طبعا lined by peritoneum. تمام كده؟ والكفر بتاعها الساك بتاعتها ايه؟ ساك فاجينا. هي عباره عن فاجينا هي الكفرنس هي فاجينا وبريتون بريتون من جوه وفاجينا من بره صح والكونتنت ده ايه؟ الدست اللي هو مستر طب والديفكت ايه؟ ايوه هو دونت باوتش بتوين ذا تو يوترو سيكرال ليجمنتس صح؟ تمام؟ طيب انفلايد بايب ريتون صح؟ فريكوينتلي كوزز او كونتينز سمول باول؟ تمام؟ may develop as a long term complication of vaginal hysterectomy. ممكن. معاك؟ ليه هنا القصة كلها متوسطة يبقى؟ إن إيه long term complication of VH؟ الـ VH بقى طبعاً اللي أنا البوست تمام؟ لما يجي ينزل البوست ده في سلايد في الـ أنتوا خدتوا الكولابس مش كده كان في كولابس في السلايدز؟ ما كانش فيه؟ كان فيه. ولا ما كانش فيه؟ أنا نسيت أصلاً. آه عندنا سلايدز. آه بس أنا راجع دبلومة سلايدز وماجستير سلايدز ولو ودول تاني سلايدز ما بقتش عارف انا كل يوم براجع سلايدز والله العظيم انا هراجع بكره سلايدز ما انا كنت فانا ما بقتش عارف بقى مين بقى سلايدز مين يعني عارفين كل يوم تمام فكل يوم انا المنهج ده على فكره المنهج اللي لسه كله اسبوعيا بيلف عليا كله بشرحه كله في اسبوع اه والله اول حاجه كله تمام يعني مثلا ايه من دور تاني لماجستيرات لدبلومات لدكتوراه دكتوراه للراوند بتاعكم انت فاهم بس مراجعاتكم انتوا بس فيها مثلا ايه انت مثلا في الاسبوع تمام بسبب المجموعات الاساسيه او اللي هي المراجعات وتلاقي مثلا ايه كده خمس مع مجموعات الدكتوراه والماجستير والدبلومه والام ار سي جي والدول الثاني تلاقي المنهج كله كله براجعه يعني لو حد قاعد معايا خدنا كل اسبوع يقعد معايا الاسبوع ده بس مش هروح بيته مثلا الصحيه بقى كده يعني يزور بس انا بروح العياده وبروح بده ياكل ويرجع بقى حلو ميزه برضه يا دكتور اه شكلها لسه تطبخ ايوه طيب لونج تيرم في بقى سلايد انا سالت بقى في سلايد في ال في سلايد في ال في السباحه عندكم هتلاقي مش عارف ايه البوت نازل وفي انتستن وفي انتستن فالقصه ايه بقى لما البلاوي تقع البوت يقع بعد فتره طويله جدا من العمر يعني عملت بي اتش وبعد فتره طويله البورت ده وقع وقع ده هيبقى مين ورايا في مين ايه فوق تاني وراه غير انتستين يحصل انتستين طبعا فالانتستين دوت انتستين فعلا لونج تيرم كومبليكيشن اوف بي اتش اللي بعد عمر طويل ان شاء الله الفلانة هتقع في يوم من الايام لانها تقع تضعف وتقع ممكن ولو وقعت الفجاينا هتنزل مين وراها ايه طبعا اكيد انتست هيبقى في مين يعني طيب فاريانت انيما is not useful for diagnosis اه والله مالهاش علاقه خالص انا بقول لكم يا جماعه الدايجنوز بتاعها ايه؟ clinical diagnosis طيب and التيروسيل is best characterized by which of the following statements افضل تعبير او افضل تفسير ده للتيروسيل it is not a true hernia لا ده true hernia وكان فيه coverings وكان فيه يا جماعه كونتنت يا شباب وكان فيه سيفك وكان فيه defect Herniation of the bladder floor. لا. Prolapse of the uterus. لا. Herniation of the rectal. لا برضه. أما rectum ولا uterus ولا bladder مش طبعا. It is protrusion of the pelvic peritoneal sac. And the vaginal wall into the vagina. دي صح. معايا هنا pelvic peritoneal sac و vaginal wall into the vagina. دي الكفرنجز. هذه كانت معايش معايا. صح؟ هي دي. As regards corporate. اه السؤال ده سؤال ايه؟ غريب شويه. عايز اجابه الغلط. May cause transient post operative retention of urine. طبعا. ممكن. وكان طريقه. تعالوا اقول لكم الطرق ايه بقى؟ تعالوا اقول لكم. اولا ان انا لما بشتغل في بلادر واقعد انا هنا في كولبراتي برجع البلادر واقفل عليها وبلايكيشن بريف ده كان ماشيه كل هذه الحركات دي كلها ماسك ده بيعمل اتري زي ما الانتستين بيحصل لها اتري مش الانتستين بيحصل لها بلاتيك ايريس بعد شويه واقعد اشتغل ما اكلش عليها لغايه ما يرجع ريجينينج اوف ستايل فاونتس فما بلادر هي سموث برضه سموث موسلز حركه كتير فيها بيعمل لها اتري فممكن تعمل ريتنشن بوست اوبرتيف دي اول بوينت البوينت الثانيه اللي غدره تمام اي بين في البرينيه ده بيعمل ريفلكس كونستبيشن وريفلكس ريتنشن اي وجع اي بين في برينيال كونديشن اي بين يبقى لو واحده خايفه ماسكه نفسها خايفه تعمل تواليت هتتقلب لا ماسكه نفسها معاها ريفلكس فاي بين بتحس بيه عليها في البرينيال ممكن يعمل ريفلكس ريتنشن الحاجه الثالثه مش انا ممكن ادكاتره كده وانا بشتغل ممكن كده اخد غرزه ناشفه شويه عند النك اعمل كينج يعني هنا ممكن انت وانت بتشتغل كده بتشتغل في بلادر وريترا ممكن تبوظ الريليشن بين البلد والريسبرا صح ولا مش صح؟ ممكن تبوظ الاجل بينهم اللي هي المفروض ان الدنيا ماشيه كده سموز، ممكن تغير الوضع بينهم صح؟ يا ممكن انا اعمل ايه؟ اعمل انا كيك نفسي، اعمل كيك بدل الريسبرا، ادي واحد بالغرز بتاعته. الحاجه الثانيه اي بين في برينيم تمام بيعمل ريفلكس ريتنشن، هي ثاني حاجه. ثالث حاجه يا شباب اتري اوف دي بلادر بوست اوبرتيف سوري اتري اوف دي بلادر. طيب نخش على بعدها. طيب اذا سيجمنت اوف انتيريور فاجينال وورم برولابس صح تمام. حاجه هديكم برضه هنا بوينت ثانيه تمام، بوينت جامده جدا جدا جدا جدا. ايه بقى البوينت الجامده جدا؟ عايز اقول دلوقتي اللي هو الانتيريور فاجينال وول برولابس هو نوعين، عشان خاطر ان في ناس لسه في الاورال الكلام ده كتير بيصير كتير قوي في الاورال تمام ومش مكتوب في كتاب الاسم، واحب ازودها دايما في الام اس كيو. ان عندك هنا الانتيريور فاجينال وول برولابس دوت يا اما بيحرق زي اللي بيغطي الفاجينا عامل زي السقف ده بالظبط كده بالظبط، يا اما بيحصل برولابس من النص، يا اما بيحصل برولابس من عند مين؟ من عند البريفري. عارفين الفاجينا شكلها عامل ازاي الفاجينا؟ شكلها مش عارف كده شكلها في النهارده ده كده اتش شيب معايا. طب ليش شكلها اتش شيب دي؟ هنا في هنا هنا في بلادر على فكره خلاص، وهي هنا كده مشدوده يا دكاتره مشدوده هنا اهوت الفاجينا باجزاء من البيوس الفايكال ليجامنت معايا لغايه فين؟ ده بس ده فين الهيكل؟ ده بس ده الوايت ايه؟ الوايت لاين. يعني يا دكاتره الفاجينا ديت تمام لو كان من ورا ريكتم ضيقها في الميدل ثيرد ريكتم ضيقها من ورا وبلادر قدام كان شكلها سليت شيب، لكن هي ليه فليرد كده المنطقه دي؟ عشان هنا الفلاتر اللي هنا ماسك فيها ليجمنت اسمه بيجو سيرفايكال ليجمنت عاملها هذا فليرنج معايا وماسك فين؟ ماسك في الوايت لاين. الوايت لاين ايه اللي ممكن يحصل؟ ممكن الفاجينا نفسها تضعف الفاجينا نفسها، فتلاقي هنا ايه ده حصل هنا دكاتره؟ تلاقي البلادر دي راح تدق الفاجينا ونزل ده اللي حصل ميد لاين سيت تو سي، ده اسمه ميد لاين سيت تو سي. لكن ممكن يا دكاتره كمان ايه اللي يحصل بقى؟ ان ممكن هنا الليجمنت ده يتقطع من ايه؟ يتقطع من الوايت لاين، فتلاقي البلادر دي راح تزقه تمام وداخله بقى دخلت ديفكت زقه وداخله من لاترال، ما تلاقيش ديفكت سنترال لكن تلاقي ديفكت مين؟ لاترال ديفكت اسمها لاترال سيت تو سي. دي علاجها ايه بقى؟ علاجها ان انا برجع اخيط الايه؟ اللي هو الفشه دي الفاجينا دي في الوايت لاين. حد سمع في راوندات حد شرح حاجه عمليه اسمها بارا فاجينا ريبير؟ حد سمعها خالص؟ بارا فاجينا خالص؟ طب خلينا عشان دي ممكن تيجي لنا ام اس كيو، انا متاكد ان هي موجوده ام اس كيو. اسمها بارا فاجينا ريبير. ايه بقى بارا فاجينا ريبير؟ يا جماعه عمليه مشهوره جدا جدا جدا جدا. بارا فاجينا ريبير ده في اللاترال سيستوسيل، يعني السيستوسيل عندي فيه نوعين سيستوسيل. في عندي ميد لاين سيستوسيل وعندي لاترال سيستوسيل. الميد لاين هو انتيريور كولبورافي، علاجه انتيريور كولبورافي. طب اللاترال علاجه ايه؟ اسمها بارا فاجينال ريبير. يعني ايه بارا فاجينال ريبير؟ بخيط هنا اللي هو البيبو سيرفايكال فاشيا فين؟ في الوايت لاين. ده فور لاترال سيستوسيل. يعني اللي فات سيستوسيل ميد لاين ولاترال. الميد لاين علاجه انتيريور كولبورافي. واللاترال علاجه بارا فاجينال ريبير. ايه البارا فاجينال ريبير؟ بنخيط البيبو سيرفايكال فاشيا في الوايت لاين. طيب يلا دكاتره اللي بعديها بقى. It is or it can be combined with VH يا دكاتره؟ ممكن مش ممكن؟ ممكن طبعا. نعم. وبنسميها حتى ساعتها بيرفك ايه؟ جزء من بيرف فلور ريبير تمام. It is better postponed in the presence of urge incontinence. كلمه يعني ايه urge incontinence؟ هناخدها بعد incontinence. كلمه urge يعني ايه؟ يعني مثلا عندي عندها انفلاميشن معايا كده عندها اريتابيلتي في البلادر، فاي عمليه تعملها في جنب جنبها او اي مانيبيشن ليها هيبقى وضعها انكونتنس تماما، هيخلي الموضوع مور مور بان. يعني اذا كانت خلي بالكم لو عندي ارج انكونتنس بعمل لها اي عمليه جنب البلادر ده بخلي بالها تبقى مور اريتيتد بيحصل لها انكونتنس عنيف جدا. فمن فضلك لما يبقى عندك ارج انكونتنس من فضلك ادي الاول صلاح القرش واعمل اللي انت عايزه بعد كده، لان اي عمليه جنب بلادر هتاذيها جدا وهتعملها ارتشن عنيف جدا جدا جدا. هي مش بقى يعني ايه ارشين كونتراس. هقول لكم يا جماعه بص بقى، لو واحد جاب تليفون مهم، واحد مثلا في الشباب جاب تليفون بقى ايه تمام كده، واحد صاحبه كده تمام عايز عليك التليفون، هيعمل ايه؟ تمام هقوم جاي بفتح تليفون رقم مهم، هيجري لغايه ما يوصل بره الباب بقى ويقفل الباب وبعد كده يكلم صاحبه، صح ولا مش صح؟ طيب يا شباب مش شاب بقى جاب تليفون بقى منين؟ من حد ايوه قبل حد يعني، بس عايز عليه قوي قوي قوي قوي بقى. ده يعني يعني قبل ما يطلع خايف تقفل فايه؟ اه طبعا فهيقول لك هو خطوه يقوم رد على طول، صح ولا مش صح؟ ده الفرق بين الارجنسي والارجي انكونترنس. ايه بقى الارجنسي؟ الارجنسي ده الواحده تحس بالده صدم كبير ديزاير تو ميتوريت، بس تقوم تجري لغايه ما توصل تجري شيء ما وقعش منها حاجه، تخش حاسه انها قاعد تعمل تويلت ماسكه نفسها جامد جدا، بس تلحق لما تخش تجري شيء تقوم عامله ايه؟ طيب لكن يعني ايه ارجي انكونترنس بقى؟ اه ارجي انكونترنس يعني ايه؟ الارجي انكونترنس يعني الدكاتره العينه تحس عندها صدم كبير ديزاير تو ميتوريت، بس يحصل لها انكونترنس بيفور ريتشنج اكوفيال تبليش، يعني قبل ما توصل ده بسيط وتكون مقطع شويه ايه شويه يورين. ده فرق بين ارجنسي وارجي كونتر. الارجي كونتر طبعا حاجه مهمه قوي يعني تمام، اللي هو حاجه فظيعه جدا بيخلي ده دي فيري روتيتد، حتى ان العيال قبل ما توصل ده بسيط تكون ايه مقطع شويه. غير ارجنسي طبعا، ارجنسي ده تلحق يعني تلحق اسمها ارجنسي، ما تلحقش ارجي كونتر. معايا؟ دي نتيجه شبهيه اسمها هايبرتنسيتد دات اسمها اه اسمها ديتروزر اوفر اكتيفيتي. ديتروزر اوفر اكتيفيتي. طب يلا يا شباب شوف دي بوسبوند انتل كومبليشن اوف تشايلد بيرنج، يعني واحده دكاتره تمام، يعني واحده مثلا عندها مشاكل في الانتركورس مع زوجها، او لا لا مش مشكله بقى استحمل لما تخلصي العيال كلها، ينفع عندها تشوي مثلا بروبلمز، اقول لها مش مشكله خلاص بقى لا انت بتخليكي خلاص خليها خفه كلها بقى عمرك عند 50 سنه، ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ مش عايزين ناكل عيش. كده مش هاكل عيش طيب. ده كل يوم بقى في طلاق بقى كل حاجه. طيب ذا ترو ستيتمنت الناس مطلعين ايه اشاعات ال 50 مليون في طلاق بسبب حاجات سيكشوال بروبلمز حاجات كده غريبه كده بيلعبوا بين الناس. طب ما الناس المفروض كانوا ماشيين عادي ولا في حاجه اسمها سيكشوال بروبلمز، والناس كانت بتعمل قبل كده سيرفيش ما كانش في مشاكل ولا في اي حاجه، فقالت بجد ايه عمالين كده يلعبوا كده. اول ما المشكله ايه بقى؟ المشكله ان هم ايه عمالين يعملوا كده حاجات كده ايحاءات للناس، والناس احلى حاجه عندهم الايحاءات مش عارف احلى حاجه تلاقي اذا دي في امان الله حد يلعب في دماغه خلاص بقى يبقى السيستم بقى حصل له بقى ايه ريسيتنج مره ثانيه مش كده. طيب ذا ترو ستيتمنت اباوت ريتروفيرجن، احنا تعالى نشرح ريتروفيرجن ريتروفيرجن اكبر تعالى نحلها يلا. انا شرحت ان ريتروفيرجن حته منها صح؟ كم في المية من الفيميل اللي عندهم ريترو فيرجن كونجنتال ريتروفيرجن عند ربنا؟ كام؟ 500 يعني 20%. يبقى هنا اوكيرد ان 20% اوف نورمال وومن. حتى بص النورمال وومن صح نورمال وومن برافو عليك. It is a common cause of infertility. يا جماعه احنا قايلين كمان ان هم بيبقى بيرفكتلي نورمال. نورمال. ما فيهمش مشاكل فازاي انفرتايل ازاي؟ ده very rare cause of infertility. على فكره انا عمري ما بعالج عيانه عندها ارضيه يوترس الا لو كنت بقى اخر علاج خالص، يعني انا عالجتها من كل حاجه كل حاجه كل حاجه. وعلى فكره يعني تبقى انفرتايل ده ما بقولهاش لا، ليه تبقى عيانه تبقى انفرتايل بسبب ار بي اف؟ هنا بقى لو كان في مثلا ايه الار بي اف ده سبب اندوتريوزس وعامل اديشنز وشد اليوترس بقى لورا فاهمين، فيعني القصه يعني بقى معقده قوي. لكن كورجيتا ار بي اف لغايه ربنا ما يعملش ايه. طيب شو دي كوركتد ويت هوت سميث سبيشالي ان ايرلي بريجننس؟ ده هو ايه؟ الهوت سميث ده اللي هو اتش شيب تمام، ده علاج فعلا للار بي اف. بس الفكره حاجه يا جماعه هو مش شوت دي ولا حاجه، هو اليوترس بيصلح نفسه بنفسه. القصه كلها ان اول حمل بس بيبقى مقلوب، بعد كده كده كده اليوترس بيطلع في البطن بعد كام؟ 12 اسبوع. طلع البطن خلاص ولا كان ولا تعرفه، لو طلع اليوترس في البطن ما تعرفش اصلا دي ار ولا ايه بيرس. يعني القصه كلها البدايه كلها مش جايه في البدايه بس. ويطلع بره الايه؟ بره البيت، بره البيت، طلع بره البيت خلاص هيكمل وكانه ايه؟ طب يا دكتور الهوج بنتر ده بيتركب ازاي وازاي بيعدله؟ ازاي يعدل اليوترس؟ اه سبيس هوج ده بيعدل، احنا بقى في ار بي بس بكره اقول لكم برضه. سبيس هوج ده عامل ازاي؟ حرف اس كده. عامل زي كوست البحر كده يا دكتور. بيخش فيه اليوترس كده. بالمنظر ده. والبجاير جوه البجاير كده. ده انت وهنا السيكرال كده من بره ولا من انترا وهنا دي السكت نعم من جوه من جوه المشاكل اه في داخل دي السيكرال القصة كلها لما بيجي لسه زي الالف ده يخبط فين يخبط في السيكرال ما يخبطش الالف وده يخبط في السيكرال ما يخبطش الالف معايا اللي فاكره يجي عايز زي الالف كده يكون ده خبط هنا وده خبط هنا يبقى في مكانه يبقى ايه الالف هو ليه هنا ليه ضعف ودي رجل ايه رجل بيخبط السيكرال سبيس والضهر يخبط في السيكرال فما ايه غير بقى لو رنج بقى ما مش مشكله رنج هيتقلب عادي الرنج بتاع الكولابس العادي ما مش هيخبط في حاجه انا خليني ايه في الاول وكده داخل بيسر راكب بيسر فده يرجع الضهر يقوم خابط فين؟ خابط فين؟ لورا وده خابط هنا ما الرجلين تخبط هنا والضهر يخبط هنا ما يرجعش الاول خليه انا دخل ايديا واقوم عادله خليه ايه بايديا اقوم داخل عليه بيسر خلاص يد لا لا لا الكونجيتا ممكن اعمله قدام طيب may be correct by father gate operation دي father gate تنفع دكاتره الفادر جيت تنفع في الار بي اف بتاع مين ده؟ بتاع كولابس كولابس بتاع كولابس عند 40 سنه عاملاها 4 في 1 فاكرها ولا مش فاكرها؟ اللي هي مين كانت اول حاجه ايه؟ دي ام سي هي دي مانشستر؟ هي دي مانشستر كان اسمها ايه؟ دول جامدين قوي في الكولابس والله خالص حضرتك اللي انت لا بس برضه لا لا ده يا جماعه البلاك ده والله ده البلاك ده صعب طب سؤال تعريف الرد ده يعني ده صعب من اصعب الحاجات، الرد ده يعني لما يجي سؤال في الرد ده تعرف يعني الناس ده مش هيجاوبك حاجه. اه والله في الرد حاجات قويه جدا جدا جدا في المدرسه من اصعب الحاجات في الرد. طيب فالفتره دي اللي هي مانشستر 4-1 اللي هي دي ال سي معانا كاتب ايه كمان؟ امبيتيشن سيرفكس اجيب جغرافي بسيط جغرافي شورتنج اوف ماكينوتس معايا ده كده دوت الايه كلاسيكال طب احنا عملنا مكان موديفايد مانشستر موديفايد فادر جيت لغينا مين؟ لغينا دي ان سي والابيتيشن برافو عليك شلنا لك لا ماكنرودز ماكنرودز ماكنرودز مش شوت سكر ورجع لك تبقى اسمها ايه ماكنرودز كومبليكيشن اوف الامبيوتيشن كانت ايه؟ في عندنا ايه بقى ايه؟ تنوزس هامرج انفكشن باتلس اس كنا قبلها قبل كده في الكورنيشن لو انت فاكر اللي هي اختصار اللي هي كلمه شيب طيب الريتم بريشر از كولد باي هيف ليفتنج لا ها انا كاتبه لا ده ار بي اف ده كل حاجه يا اما فايبروز السؤال اللي بعديه يلا انا كاتبه ذا رونج ستيتمنت اباوت باك ايك ديو تو جاينيكولوجيكال كوز السؤال ده انا كاتبه بيجي كل امتحان السؤال ده على فكره دكتور برضه ان شاء الله دكتور يعني اتوقع بكره انا هروح بص طبعا كتير لا طبعا بكره انا هقعد بقى بكره امتحانات خلاص كده الساعه 12 ورايح بقى المستشفى لان اقعد بقى اعيش مع الطلبه شوف الحاجات بقى والحاجات دي كلها فبكره لازم كل الحاجات بس هو المتوقع بكره انه يجيب الاسئله دي بس ملعوب بقى فيها جامد يعني تيجي سؤال انت في انت في الاستريس مش عارف السؤال ده هو ده اللي موجود في الورقه عندك معاك مش زي اخر دكتور هنا كان بيجيب السؤال الرصه ورا بعض كلهم يعني كور بيست يعني كده طبعها بالظبط فكان الطلبه عارفين بقى اللي قبليها اللي بعديها ايه يعني فاهمين اللي جاتلك؟ بالشبه بالشبه لكن الدكتور بقى لا كان الدكتور بقى ايه اعتقد الدكتور احمد مش هيعمل ايه بقى؟ هيجيب ضمن اسئله مع بعض. هيجيب اسئله هي نفسها بس من بره. واتوقع ان في اتليست مثلا 10 اسئله هيكون بره. او كلها هيتقال. The wrong statement about back ache due to the initial code is may be caused by fixed RBF features. Fixed RBF هذا كانت صح ولا مش صح؟ طب سؤال يا شباب صح مش صح ده كده؟ في سؤال بيه؟ يعمل ولا ما يعملش؟ ها؟ يعمل ولا ما يعملش؟ طب بص كده كده اليوتر ده كان كده مايل كده ده السيركل تحت لازق ده وفوق الكورب مش كده حلو كده؟ اللي ورا ده كده كان ماسك اي ليجمنت ماسك هنا اليوتر سيركل بص بقى لما هنا يحصل فيه اديشنز ويقوم زاق الفندل ده فوق يزق الفندل يزق الفندل يزق الفندل يزق الفندل يزق الفندل شد على مين؟ على اي ليفل في اليوترو سيكتور فيعمل ايه بقى ورا؟ بيت جامد يبقى السكشن ار بي اف يوترو الاديشن شد الفندس هتعمل طبعا ستريتش اوف يوترو سيكتور وتعمل بقى فعلا انها باك ايك جامد. لا فيكسد يعني في اديشن غير موبايل او كونجيتر في اديشن. يعني الكونجيتر ما فيهوش باك ايك. لا كونجيتر موبايل ما بقاش في باك ايك لكن الاديشن بتعمل باك ايك. ايوه برافو عليك كان اي بي اف بس قلب الاديشن صح في الار بي اف. طيب دكاترة هنا دكاترة ال ال انت او اي ديجوال سيلز ان ذا لامبر اريا برافو عليك ما عنديش يا جماعه فين في داينكولوجي يعمل ايه في اللامبر يمسك ميبي ديو تو يوتراين كولابس صح طبعا بس يعني عشان ستريتش اوف الليتروسيتس ميبي ديو تو كرونيك بيلك انفكشن طبعا اديشنز انفلاميشن طيب ميبي كوز باي اندوتريوزيس اديشنز حلوة ذا مانشستر ريفير دونت انكلود يلا يا دكاتره امبيتيشن اوف سيرفكس صح سيكوبوليرافي ها يا دكاتره تمام انتير كوربوليرافي ذا مانشستر اوف ذا سيرفايك كلام كورب سسبنشن مره حط في امتحان ده جه في السؤال في امتحان وحط مكانها بي اتش هنا مفيش بي اتش طبعا يبقى لو كورب سسبنشن خلال مره كورب سسبنشن حط بي اتش مكانها طبعا دي بقى طيب يبقى كده نوصل بقى لدرجه العمليات بقى خلاص نوصل العمليات سكند ديجري وتراند سيت في 32 سنه وونت تو بريزرف هير بوتنشال فيرتيليتي سلينك ايه ده كانت 32 سنه واحده صغيره سلينك لا انا من شفتها 40 وطلع ده 32 سنه سلينك سلينك او اسمها سيرفايك وسكرو 50 هنا في عندنا هنا ايه؟ اهو مكتوب بس اخر اف اللي هي اخر واحده اللي هي سكرال سيرفايك وبيس معايا اللي هي سلينك اوبريشن طب سكند ديجري تراند سيت في 75 سنه لا كمل بيه ده والله 75 سنه هي تلكم مانشستر دي حاجه بتيجي يا اما بي اتش مع بيترو ريفير لو هي دفعه تستحمل عمليه ما تستحملش عمليه دي فور اللي هو اسمها بارشيال كوربو بلايس هنا مكتوبه ايه؟ ايوه ويز ريفير ماشي طبعا دي 75 سنه دي لو لو فور هيحصل لو فور طب ستريس يو دايناميك انكونتنس ستريس انكونتنس يعني احلى حاجه اسمها برش كوربو سسبنشن برش الراجل دوت هنحكي قصته في ان شاء الله في الانكونتنس راجل محظوظ 100% دخل يعمل عمليه دخل يعمل عمليه ما عرفش يعملها عمليه تراديشنال كلاسيكال ما عرفش يعملها غير عمل عمليه ثانيه طلعت هي دي احسن عمليه ممكن يا سلام على المحظوظين اه والله بالصدفه البحث اكتشف الايه؟ عمليه ثانيه دي بقى اللي بيقولوا عليها تيجي مع الهبل اه بس هو اكيد يعني ايه زي حضر امبارح كده كل كوره تيجي في ايده من ايه ما تعرفش ربنا يوفقه حاجه غير طبيعيه حتى الكوره حتى الكوره بيبص لها كده على الناس العربي اه والله فيعني اللي هو ايه يعني عارف الصدفه برضه ما تجيش برضه كده ايه طب بس هي كيلز ولا بيعمل حاجه ثانيه غير كيلز؟ لا لا ستريس الفرشه حاجه زي سي 50 طب بولت بلاس يا دكاتره البولت كولابس سيكرو سباين فيكسيشن اس اس اف بولت كولابس الله ده فاكر سباين فيكسيشن سيف تو سي شايف بقى شايف اسباب كتير فهمتوا يا جماعه سيفتي ويز ميد لاين ديفكت ادي لو كنت شرحت لكم بره شهر بيت مش هتعرفوا ادي بقى لو جالكم بقى وزاره ديفكت لاترال ديفكت لو جالكم امتحان ايه بقى تقولوا لي ان سيف تو سي مع لاترال الفاكت يبقى عباره فاجنري كبير لكن ميد لاين هتجيب له بره كده احنا فاهمين كل كده في الرولابس كده كده احنا خلصنا في الرولابس الحمد لله والبيورتي تمام على خير وجه ناخد راحه تمام ونكمل ار اتش ولا تعبتوا؟ لا نكمل كمل ار اتش احنا قاعدين يا دوبك هيبقى لنا ساعتين بس طيب ناخد راحه دكاتره تمام نصلي دلوقتي احنا الصلاه الساعه كام؟ 5 الساعه الصلاه؟ 10 على الفجر؟ طب ما ناخد ار اتش شويه كده لغايه ما ايه لغايه ما حتى تمام لغايه قبل الفاضي خالص خمس دقايق الار اتش هيبقى على الصفحه الكام؟ الحصه يا جماعه ان شاء الله الدوحه هتبقى جميله جدا بتاعت اليوم الاربع الجاي الساعه 5 ونص اللي عندهم مشكله في اناتمي التكات مش كل اناتمي يعني مش بطن بقى وقصه الفاجينا وكلام الفارغ دوت لا الكلام المهم بقى اللي هي بين فلور برنيان باوتشز بروجست برنيان باوتشز برانشز سلايدات الاثنين 5 ونص فرد بدون شك تحضر فرد بدون شك الار اتش اللي فاكره اللي احنا وقفنا عند ايه بقى؟ يعني ما خدوش الار اتش كاسئله؟ يعني الار اتش صفحه انا عندي ارقام مختلفه عندكم شويه بس والله اللي هو 1049 مش عارف انت وصلت وصلتين عند كام؟ 1049 صفحة 114 بقى عندكم. ما خلصتوش؟ ما حدش حاطط فيها قلم؟ 114 ما حلناش ار اتش؟ طيب حلو حلو كويس. الار اتش يا دكاترة لغاية لغاية 1058 يعني الحاجة دي محلناهاش خالص؟ نعم؟ لغاية 54؟ محلناها 55 كمان؟ لسه 55 طيب ماشي يعني فضلنا لنا 3 أسئلة. طب ايه ما حلناهوش تاني قبل كده؟ في حاجة ما حلناهاش تاني قبل كده؟ الفولي هيدرامس قلنا هيدرامس حلناهو؟ ده خلصناه كل هيدرامس قلنا هيدرامس حلناهو؟ طيب ايه الناقص طيب؟ في حاجة ناقص تانية؟ يا جماعة مش ممكن خلصين كل حاجة كده؟ طيب نروح بس يوم بس عايزين نكمل شوية. طيب نخش على الار اتش الشرطة عمال عليه يمشي والله مش ممكن اروح 4:30 انا عارف ممكن ماما ما تقدرش تحت تقول لي لا ارجع تاني مش عارف انت جاي مات النهاردة. طيب التالتو ميكس ستيشن ابس ديز ذا فورمت تو ار اتش 1055 ده ما حلوش 1055 التالتو ستيشن Amesthesia performed to RH negative iodinized patient having anti tetrox 1 ل 120. طب دكاترة بص بداية كده يعني ايه دكاترة ال RH اللي هو ال anti tetrox 1 على 128 افهم من كده ايه؟ يعني بعد 128 مرة dilution السيرم ما يقدرش التتر يطلع ايه؟ بيطلع بوستر دي اخر واحدة طلع فيها بوستر 120 وده طبعا اطلع على 16 ده اللي هو لازم بعد كده اعمل ايه؟ اعمل امسنتيز وده 16. بص بقى هنا شايفين بقى زي ما احنا قلنا دكاتره هنعمل هنا بلوتنج تمام ما بين اللي هو في الليلة شارت ما بين التشينج ان اوبتيكال دنسيتي فيرسس مين؟ فيرسس الايج ان ويكس تمام؟ ده شوف ايه؟ بتشوف الدلتا اوبتيكال دنسيتي التشينج ان اوبتيكال دنسيتي يعني دكاتره بيبقى عندنا كده ده الشارت ده الشارت بنقسمها الى لو زون وميد زون وهاي زون ايه الافق الاقصى بتاع ايه؟ الدلتا اوبتيكال دنسيتي ال تشينج ان اوبتيكال دنسيتي فهنا هنا كده بقى ذا تشينج اوبتيكال دنسيتي از بليند هاي ان زون 2 زون 2 بنقسمها الى لو زون 2 او لو ميد وهاي ميد. طيب لو هو وقع في اللو زون الدلتا اوبتيكال دنسيتي في اللو زون بين كل قد ايه؟ في اللو لو زون كل قد ايه؟ لا شهر لا انت عندك بعيد كل اربع اسابيع حاجه تبقى فيها حاجه اسبوعين حاجه اسبوع حاجه انترفيل لو عندك الكوبس اقل من 16 بعيد كل اربع اسابيع لو وقعت في اللو زون بعيد كل ثلاثه لو لو ميد كل اثنين هاي ميد كل واحد هاي زون انترفيل معايا دكاتره يبقى تعالى بعيد هنا عشان ما تنساش اللي على فكره الدرس كله عباره عن خمس نقط كل اربع اسابيع كل ثلاثه كل اسبوعين كل اسبوع انت فيه هو ده الدرس كله تمام كل اربع اسابيع على كثره لو وقع فين؟ لو الانتاج كومنت قالها 16 كل ثلاثه في اللو زون كل اثنين في اللو ميد كل واحد في الهاي ميد معاك وانترفير في الهاي زون لو ماتيور تربريت لو ايه ماتيور على كثره تمام انترا ترايت ترانسفيوجن طيب هنا اهو بليد هاي ان زون 2 اور تشارت ويتش از ذا فولوينج ميجرز شود بي دان يلا بيرفورم ان انترميت او اميديت انترا جوينت ترانسفيوجن لا بريبير فور بريجننس تيرمينيشن ريفيل ماتيرنال سيرم انتي بودي تيست ها ده كده لا احنا بنعمل ريبيت الترا ساوند اكزامينيشن اند انستيز افتر 1 ويك هو ده الصح عيد الترا ساوند اكزامينيشن وطبعا انستيز افتر 1 ويك هو ده الصح طبعا بيرفورم اتش تايبنج اوف ذير هاسبند طبعا دي كلام تعرف تمام لان ما هي انا سنستايلزات منين يعني سنستايلزيشن يعني الهوا يعني تمام فاحنا عايزين نعمل هنا ريبيت الترا ساوند اكزامينيشن انستي افتر ون ويك ان الترا ساوند اكزامينيشن اوف 30 يير اولد وومن ريفيل ذا فولوينج بانس اول اوف ويتش ار سجستيف اوف ريثرو سيستاتيك سيبس في ده اصلا يعني ايه يا جماعه هو اصلا هو هنا هايدروكس سيبس يعني ايه هايدروكس؟ هايدروكس يعني presence of fluids التو سكس مع جنرالايز الديما. التو سكس اور مور يعني لازم التو سكس اور مور مع جنرالايز الديما. تو سكس اور مور يعني ممكن اسايتس بدر افيوجن بريكارد افيوجن اسايتس اي حاجه. تو سكس هذه خلاص نكمل على طول دي نسوي. فيها لو كانت صحيح ولا الانكونترنس يوم الحد ولا الاس 3 هو دلوقتي نيوستر اف. لو حد بكره يبقى لو انا ممكن ادوركم دلوقتي هو والتسترا بس في حاجه حد يقعد يقول لي بكره الساعه 12 هنا اهو بس لو حد ياخده لو حد عايز النهارده بكره احط بكره على الساعه ان شاء الله مثلا على الساعه مثلا 1 2 طب ورا البراكس هناك ولا براكس هناك اهو. لو هو حد منكم لو حد منكم عايز ياخده يحطه يستار بس تقول على السنتر دلوقتي الساعه 12 اوكي لو ما عادش هياخده ممكن احط لك على 12 لوحده باذن الله. حضرتك خلاص ورق الاوليجو والبولي هيدرالس موجودين ايه؟ خدوا مني صوروا البولي هيدرالس الكونترنس الاساسي. وفي هختار بقى درس كمان كده قد يكون حاجه اوبستريكس في حاجه ضاينه. نعم؟ هتغيره شويه؟ ماشي. لا رتم صعب بس مش اصل مش وقت دلوقتي لازم الامتحان تخلص الاول. لازم خلاص الاول اللي هم عايز بس خلاص زمايلكم بس خلاص هيخلصوا كلهم يعني ده على نص السبعه يكونوا مخلصين. بس خلاص الساعه بقى المنهج كله للناس كلها الثانيه نبدا بقى ايه المخرج بقى في الايه اللي احنا عايزينه بقى خلاص خلصنا كده كده خلاص ضميري من ربنا بقى نبدا بقى نشتغل. اوكي انا حضرتك مع نبدا 1 9 او 7 9 نبدا احنا دايما 7 9 لان لان مثلا خلاص انتوا امتحانكم امتى؟ 28 صح؟ 28 بس بقى ايه ال 28 دوت للاسف خامس يوم هيبقى خامس يوم رمضان صح؟ صيف ولا حاجه بس احنا بنشوف كده مثلا ايه يعني يوم سبت بيسيبكم مثلا بيدي الاسبوع ده اجازه واسبوع تاني اجازه كله بيبتدي السبت اللي بعده بقى. ما طب ليه هيبقى رمضان هيكون وراه العيد والعيد اول ما تيجي بقى كده ضيعت شهر كامل. لا نكمل ناخد اجازه مثلا مش هيقدر بعد محدش هيقدر بعد سايكولوجيكالي يعني ثلاث ايام كده يومين بعد رمضان الناس انا مش عارف رمضان ده هيجي ازاي اول ايام الناس بتسافر بقى في رمضان الناس ايه الناس قاعدين ياخروا ياخروا خالص هم قاعدين ياخروا وبعدين يبقى حلها بقى مش مشكله يعني المهم بس ايه يعني خليها في اخر حاجه وخلاص سعيد بقى ربنا يحلها ربنا يحلها مش بقول لك ربنا يحمي ربنا يحلها مش كده انت قبل رمضان هتيجي بقى نقعد نحل عادات طويله طبعا اول ايام عندكم اه كنا زمان نفسنا خمس ايام طلعت حاجه راح يوم كام 17 15 15 وبعدين بعد كده اللي هو رمضان يوم ايه كام 22 22 امتحان السبت ورمضان لا رمضان 22 22 يعني 17 ل 22 17 22 بس خمس ايام 15 7 ايام 7 ايام لا ما 15 مش يبقى يوم 16 17 18 20 21 6 ايام يلا نروح عشان نروح حد الارقام ماشي ماشي هنقعد نفكر لكم فيها بقى احنا مش هناخد المراجعه خالص انا شفت كده لسه هشوف بقى Thank you. تلاقي انت بتصحى ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب دول دكاتره اسايتس طبعا اسايتس فعلا معايا طبعا اسايتس كارديو ميجري عشان فيها هنا في برول فيوجن سجن في البلاسنتا عشان فيها قديمه سجن بقى اكتر من 5 سم البلاسنتا نورمالي 2 سم السكس بيوصل اكتر من 5 سم في ده هيب ميجرمنت ذات از لارج فور الشهيج طبعا لارج دي عشان في عندي اللي هو سكالب جديده هي كبيره معايا دي كانت سكالب جديده طبعا بولد اوف فيمر طبعا ده بلاش اخد التباين البابس بقى اضافه حاجه البابس يا دكاتره يعني البابس دوت انا بعد اجي اعمل اريثمتيزيس لازم احدد الهيموجلوبين من حد قد ايه دم قد ايه لازم اعمل بابس قبل ايه قبل اريثمتيزيس البابس هي اضافه حاجه طبعا بتوريني كان كل البارامترز كلها بشوف فيها الهيموجلوبين بشوف فيها نوع الار اتش اي بشوف فيها بلاد جروب اي وكل ده كله طيب ان ار سنسايز مدر ذا بيل كوتينس ام بلاك كورد بلاد سامبلينج البابس يوز تو تيكت اول ذا فولينج اكسبت طيب level of antibodies using in blood comb test خلي بالك ده كان احنا قلنا ان البيبي الدم بتاعه تمام باخده دايركت ان لو انا باخد لو انا باخد ايه السيرم بتاع الام الام باخد السيرم احط عليه ار بي سيز من عندي مش شايع من بره بعد كده ده يمسك في دوت الانتيبودي مع الـ مع الار بي سيز مش شايف حاجه لازم احط ايه هنا الانديكيتور تمام عشان يبين لي الرياكشن وده عباره عن انتي بودي كبير بيمسك في الانتي بودي ديت اللي ماسك ار بي سي فده انتي بودي كبير ماسك انتي بودي عليه ار بي سي انتي بودي عليه ار بي سي انتي بودي عليه ار بي سي انتي بودي عليه ار بي سي فيبين لك كده هنا اجلوتينيشن ده اسمه ايه؟ اسمه ايدر كوز لكن انا باخد دم عيل بقى بلاقي دم عيل هو عباره عن انتي بودي عليها او سوري هي دم العيل ار بي سي عليها انتي بودي دم النبي نفسه عباره عن ار بي سي عليها دم ايه؟ دم الار بي سي عليها الانتي بودي راكبه اوريدي فانا بس بجيب انديكيتور بس فيبقى دي خطوه واحده بس عشان ابين الايه الكومبس عشان ابين هنا في فعلا انتي بودز فدم العيله ده كده دي خطوه انديكيتور لكن دم الام بضيف ار بي سي ثم انديكيتور يبقى دي اسمها ان دايركت لكن دم العيل دايركت يبقى انا واخد دم عيل اسمها دايركت دم الام او سيرا بتاع الام يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ان دايركت طبعا هنا في هنا غلطه برضه خلي بالكم اقول لكم عليها في ده بلاد جروب ار اتش اكيد في ده هيموجلوبين اند هيموجلوبين فاليو ممكن طبعا لكن بيدروبي الليفل ما يهمنيش بصراحه ليه؟ لان هو الهيموجلوبين ده وقع شويه بين الفلايكول وراح شويه للام فانا بقيت ايه بارت من توتال فما يفرقش معايا خالص بس دي غلطه مكتوبه في الاسم لان مش مكتوب اي كتاب تكست بوك لكن دي مكتوبه في الاسم عندنا واحنا ماشيين تبع كتاب الاسم فهي ماشيه غلط ريتكس طبعا ريتكس ده بيدل على ايه؟ بيدل على الدستراكشن بيدل على ريتكس طبعا صح اخر سؤال عندنا detection of maternal antibodies in fetal blood that had been attached to fetal cells شايفين؟ antibodies in the fetal شفت يا جماعه ان كل حاجه بزودها لكم مش زياده فيها اسئله detection of maternal antibodies in the fetal blood that had been attached to fetal cells is accomplished by direct Coombs test خلينا بقى معانا ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الجمعه ان شاء الله مع الانكونتنس الموضوع جاي بس انا هحاول انا ايه يعني هشوف كده هرجع لكم اكبر لكم الحته شويه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.